معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الإجماع لابن المنذر، وهذا المجلس الثالث، واليوم هو الثلاثاء الثاني من شهر رجب لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم معنا ثلاثة كتب: كتاب اللباس، وكتاب الجنائز، وكتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر. ما زال المصنف يتكلم في أحكام الصلاة، فوصل إلى كتاب اللباس أي ستر العورة، فقال القبل والدبر معروفة كما يعني تكلمنا في درس الصباح، إجماع العلماء على وجوب ستر القبل والدبر، واختلفوا فيما عادهما، فاختلف العلماء في مسألة الفخذ، هل الفخذ عورة ولا ليس بعورة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الفخذ عورة، واستدلوا بما صححه الألباني في صحيح الجامع: خمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج عبده أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، إلى ما دون السرة وفوق الركبة يدخل الفخذ. القول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، لا في الصلاة ولا في غيرها، واستدلوا لذلك بحديث عائشة لما دخل أبو بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وكشفه وفخذه مكشوفة، فلما دخل عثمان سطره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فدل على أن الفخذ ليس بعور. وإن كان الراجح القول الأول قول الجمهور أن الفخذ عورة، الراجح قول الجمهور أن الفخذ عورة. قال: وأجمع على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، أن عليها إعادة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما غطى الرأس وغطى الشعر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيه دلالة على أن المرأة تصلي كاشفة الوجه لأنها في الإحرام سوف تصلي الصلوات الخمس، سوف تصلي الصلوات الخمس. أما كشف الرأس فهذا مما لا خلاف أنه يبطل الصلاة. قال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه بنفس الدليل الذي ذكرنا، وهو دليل الإيه؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام، في حال الإحرام بالحج أو العمرة، كما ذكر أن المرأة إذا كانت بمأمن أن يراها الرجال الأجانب لا يجوز لها بحال أن تغطي الوجه أو تلبس القفازين. أما إذا اختلطت بالرجال أو حازت الرجال فإنها كانت تسدل على وجهها، فإنها كانت تسدل على الوجه. ما عدا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، والألف واللام للاستغراق. أما في الصلاة فيجوز كشف الوجه ويجوز كشف الكفين. الرجلين اختلف العلماء فيها، وهو مقصود بالقدم وليس الرجل، أي أسفل الكعبين، أسفل الكعبين. وقلنا أن المسألة إذا كانت أسفل الكعبين فقال العلماء هذا مما عمت به البلوى فيستحب فقط ولا يجب. قال: وأجمع لا، ليس هناك خلاف، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو بغط الرأس كاملا، ليس فيه خلاف بين العلماء، إنما الخلاف في الأمى فقط. ذلك أتينا إجماع الأمى الآن. قالوا: وأجمعوا على أن ليس على الأمى أن تغطي رأسها سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، وهذا ما كان قد سنه عمر للتمييز بين الحرائر والإماء، فكانت الحرة تمشي مخمرة الوجه والرأس، والأمة كانت تمشي مكشوفة الوجه والرأس، فكل من يمشي مكشوف الوجه والرأس فهم من العبيد الإماء الذين يباع ويشتروا في الأسواق، تمام؟ أما المخمرة المنتقبة فهن العفائف الحرائر. وطبعا يعني في دعوة ليكون الناس كلهم عبيد، ولكن الله المستعان. قال: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة، استدل العلماء في مسألة تغطية الأمة الرأس أثار عن عمر وغيره أنه كان لا يعني لا يدع أمة تقنع في إما في خلافته، يعني لا يدع أمة تمشي منتقبة، طالما أنها أمة لا بد أن تمشي كاشفة الوجه والرأس. وكذلك يعني استدلوا بحديث التفريق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمة أو أجيرة فلا ينظر الأمة إلى شيء من عورته، أو فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، أي من عورة السيد، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة، كذلك هو لا ينظر إلى الأمة لأن ما بين السرة والركبة عورة، وقيل كلها عورة ما عدا الرأس والساق، ما عدا الرأس والساق، وهذا أقرب إلى الصواب. أيضا قال يعني عمر، طبعا سأل جماهير الأئمة الأربعة على أن الأمة تمشي مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه، وإن صلت هو هنا يتكلم عن الصلاة صحت صلاتها، وخالف الحسن فقال الأمة كالحرة، لكن الراجح قول الجمهور. قال كتاب الوتر، قال وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. كلام واضح، النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر في أوله وفي آخره وفي وسطه، ثم انتهى وتره إلى السحر إلى السحر. وكان أبو بكر يأخذ بالعزيمة أو بالرخصة فيصلي في أول الليل، وكان عمر يأخذ بالعزيمة فيصلي في آخر الليل. فمن أي ساعة من الليل من بعد العشاء أو ترطى جاز لك كل ذلك، لكن مما لا شك فيه أن تأخير الوقت الوتر إلى الثلث الأخير أفضل لنزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من كذا من كذا. قال وأجمعوا على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابت. طبعا هذا الإجماع يأتي ذكر المصنف رحمه الله هنا من باب بيان سجود التلاوة وتبعا لكتاب الصلاة. قال الخلاف في السجدة الثانية في سورة الحج، كثير من العلماء أثبتها وعلى أنها سجدة، وبعض العلماء قال ليست بسجدة، ويعني ذكر أثر ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الحج سجدتان، لو صح ذلك لحسم الخلاف بين العلماء، لكن لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذه المسألة أن الحج فيه سجد، أن سورة الحج فيه سجدتين. قال طبعا سجود التلاوة الراجح أنه كله مستحب، ولا خلاف في ذلك إلا في سجدة الأعراف هي التي فيها الخلاف بين العلماء، هل هي واجبة أم مستحبة؟ والراجح أيضا أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة. لماذا اختلفوا في سجدة الأعراف؟ اشمعنى سجدة الأعراف اختلفوا فيها دون غيرها؟ ها لماذا؟ نعم، ما هو كلها حكم واحد على الراجح، لكن هناك خلاف في سجدة الأعراف، بعضهم أوجبها والكل أو الجمهور على أنها مستحبة. الذين أوجبوها قالوا أنها أول سجدة في القرآن، أول سجدة في المصحف، تمام، هي سجدة الأعراف، فأوجبها البعض ثم قال ما بعدها مستحب، لكن الراجح أن سجدة الأعراف وغيرها مستحب. ثم قال كتاب الجنائز، قال وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. إشباع المرأة بجواز تغسيل الزوج لحديث عائشة لو استقبلت من أمر ما استدبر ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. كذلك يجوز للرجل أن يغسل امرأته, يجوز للرجل أن يغسل امرأته لحديث يعني عائشة لما قالت ورأسه, بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه ما ضرك لو مت فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك. يعني أنت يضرك لو ما أنت اللي مت وأنا غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت ما أراك إلا تريد أن تعرس, شكلك عايز تتجوز. يعني شوف برضو راحت لفين, الله المستعان. هن النساء يعني لو لو لو لو, لو رجع الزمان الى يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم كنت انا لا اغسل لو استقبلت من امري ما استدبرت. يعني الامر اللي فات لو راجع تاني انا كنت انا غسلت انا الايه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان اي حد, هذا فيه بيان جواز تغسيل المراه لايه. نعم. أو كان عندها علم لكن الفاجعة والأمر وكذا لم يجعلها تفكر في هذا الأمر. غسله علي والعباس والثالث من؟ فضل بن العباس. لا, لم يكشف غسلهم فوق القميص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لكن ذهب يلتمس فقال طبت حيا وميتا. من علي؟ يعني ذهب ينجي فلم يجد شيء, تمام, فقال طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني يحمل على ذلك والله أعلم. قال كتاب الجنازة أو الجنازة. لا لا لا لا, لا يفهم من ذلك هذا الكلام, لكن هي فقيهة, عائشة فقيهة يعني, ولكن يعني فاجعة المصيبة وكذا لم تفكر في هذا الأمر بعدما كذا. طب أنا ليه ما غسلتوش؟ أنا ليه ما غسلتوش؟ ممكن تقول كده, أنا نسيت هذا. طب أنا كنت غسلت أنا والنساء لو استقبلت من أمر ما استدبرت. يعني ولعل لبيان جواز هذا الأمر أن النساء يغسلن أزواجهن, تمام. هو بس الحنفية, الحنفية يرون أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل. ليه؟ لأن بموت أحدهما انفسخ عقد النكاح فعادت الحرمة والأجنبية مرأة. لكن الجمهور على الجواز, الجمهور. كيف يعني؟ ما هو المسألة هل يقنح الواحد في الإجماع؟ هو ده الكلام عند ابن المنذر, الواحد يقنح في الإجماع, تمام. ثانيا اخبار عائشة في معرض الصحابة ولم يمكن عليها منكر. نعم نعم, هي نفس القضية, مش هتلاقي. نعم نعم. قال وأجمع على أن المرأة تغسل الصبي, لكن حد الصبي هو من بلغ سبع ولا هو من بلغ تسع ولا هو من ناهز الاحتلام؟ الراجح أنه هو من بلغ سبع سنين. يعني المرأة تغسل ولدها إلى أن يصير عنده سبع. لذلك إذا بلغ عشرة ليس للنساء أن تغسلهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في الإيه في المضاجع مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسألة مهمة يا أخوان، يعني مسألة الأمر والضر والمفارقة بينهم في المضاجع. قال وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، يغسل غسل الإيه؟ الجنابة، اللي جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يغسل ما بين مذاكيرة نحن بروبة بين السرة والركبة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ويفيد عليه الماء ثلاثا، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر. مش ده غسل الجنابة أخونا؟ هو هكذا يعني يغسل الميت. أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم توفيت ابنته، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثة، ولم يبين صفة الغسل، فحمل العلماء هذه الصفة على الغسل المشهور بينهم هو غسل الجنابة، هو غسل الجنابة. قال وأجمعوا على ألا يكفن الميت في حرير. طبعا مسألة لبس الحرير والدباج للرجال منهي عنه في الدنيا وفي الآخرة من باب أولى، من باب أولى، لأنه فيه إتلاف للماء، والحرير طبعا يا أخوانا غالي الثمن جدا، الحرير غالي الثمن جدا، فالحي أولى به من الايه؟ من الميت، لأن الأرض ستأكل هذا الايه؟ الثوب، وإن كان غالي الثمن جدا. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب أي للرجال، هذا لا لا خاص بالرجال. قال ولبس الحرير والدباج والاستبرق، وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. لا أدري والله ما رجعت أشوف أنت كده في المختار. تمام. قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. ما المقصود بثياب الميت يا محمد؟ ما تنامش يا محمد، ما تسرحش. من يعرف المقصود بثياب الميت؟ الكفن، خلاص. التجمير ان يضعون مثلا شيء من البخور طيب الرائحه على النار فيخرج منه ايه. دلوقتي هم مفكرين الناس لجهلهم يظنون ان البخور ده لتطيب المكان، فاستبدلوا البخور اللي هو صاحب الدخان الذي يوضع على النار ببخور ايه اعواد كده يرشوها في الماء. لا، البخور ده كان اصلا يؤتى بالكفن يرش عليه بعض الماء ثم يوضع هذا البخور على النار فيخرج منه دخان كثيف فيوضع عليه الكفن فيتشرب الكفن بهذه الرائحة الطيبة، ده يسمى تجمير الايه، يمر به على الايه، على هذا البخور حتى يشرب هذا القماش من رائحة الايه البخور، فلما يحمل الناس الجنازة تخرج هذه الرائحة الايه الطيبة من هذا الكفن، وهذا ما يسمى بتجمير الكفن، بتجمير الكفن وليس وضعه على الجبر. وسمي التجمير من وضع البخور على الجمر في النار فيخرج الدخان الكثيف. قال كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل. أيضا هذه وصية أبي موسى، لا تتبعوني بمجمر. قالوا له أسمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله. طبعا هذا إسناد يعني حول الألباني رحمه الله يحسنه، لكن الفرس لا لعله قال طبعا المجامر التي تحمل في النار غير المشاعر، غير الايه المشاعر، قد يحتاج الى اشعال نار اذا كان الدفن ايش ليلا، لكن الان يستغنى دلوقتي بالكشافات وما شابه ذلك، لكن لو لم يوجد مثل ذلك واحتجنا الى اشعال نار لنرى القبر ونرى الطريق لا حرج، لكن الأولى أن تمشي المشاعل أمام الجنازة، الأولى أن تمشي المشاعل أمام الإيه؟ الجنازة ولا تمشي خلفها. كان يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون ثلاث منها: اتباع الجنازة بصوت أو بنار أو بنار. قال وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، صلي عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم والطفل يصلى عليه، بل في رواية والسقط يصلى عليه، يعني حتى لو لم يستهل صارخا، لكن هذا فيه خلاف، السقط فيه خلاف، أما الطفل فلا خلاف فيه إجماعا، فلا خلاف فيه إجماعا. قال وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمع أن الذي يلي الإمام منهما الحر، هذا إذا كان سيصلي على أكثر من جنازة، يعني أربعة ماتوا يقدم الأحرار، طيب ثم العبيد يلي القبلة، يبقى الأقرب أو الحر قريب من الإمام، كذلك إذا كانوا أكثر من رجل حر يلي الإمام أقراهم إيه؟ قرآن، يعني الأحفظ يكون بجوار الإمام ثم الذي يلي ثم الذي يلي، تمام؟ نعم. نعم يعني نعم. طيب أما في القبر فإذا كنا سندفن فيلي القبلة الأقرأ قرآن عكس الصلاة، يبقى في الصلاة اللي هالي الإمام مين الأكثر والأقل هالي إيه قبلة، أما إذا ذهبنا إلى الدفن فالذي يلي القبلة الأكثر قرآنا ثم الذي يلي ثم الذي يلي، طب لو حر وعبد يقدم الحر إلى القبلة ثم يكون العبد وراء ذلك. قال وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، يبقى التكبيرة الأولى لا خلاف بين العلماء في رفع عليها تكبيرة الإيه؟ الإحرام، فكان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى، حديث ابن عباس ابن مسعود ثم لا يعود وأثر، هذه المسألة ليس فيها شيء مرفوع تمام، لكن فيها شيء موقوف، صح عن أنس وعن ابن عمر أنهما كان يرفعان يديه في كل تكبيرة على الجنازة، تمام. أيضا دي كانت في مناظرة عملها الشيخ وحيد بين من لا لا في مناظرة اللي هي دي موجودة في كانت نزلت في مجلة التوحيد في عدد ربيع الأول سنة 1418. أيوة ماشي أنا عارف الله، هذه المناظرة أيضا موجودة في روضة المتنزه في كتاب الجنائز اللي هي مسألة الخاصة معنا اللي هي مسألة الإيه؟ رفع اليدين في تكبيرات الجنائز بين أبو الفضل ومن أبو المجد، كان بين المناظرة بين أبو الفضل وأبو المجد، تمام، فصل إلى أن السنة رفع اليدين في التكبيرات الإيه؟ الأربع من الجنائز. قال وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم ترك عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. طبعا هذا باتفاق السلف وعنهم الخلف أن دفن الميت فرض كفاية وأنه واجب على من حضر على قدر الاستطاعة. ليه قال على قدر الاستطاعة؟ لأنه ممكن يكون هناك طاعون أو قتل جماعة أو كذا أو مئات أو آلاف الجثث وهو رجل واحد لا يستطيع دفن كل هؤلاء، فلا يلزم أو يقوم في حضور سيل أو عدو أو نار أو ما شابه ذلك فلا يلزم. لذلك قال في حدود الإمكان قوله تعالى ثم أماته فأقبره. ونقف هنا إن شاء الله نظرا يعني مرض يعني أو تعب بعض الشيء، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم الأول كتاب الزكاة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.